بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يذكر لنا الشيخ: إذا أراد الرجل السفر أقرع بين نسائه، فقال: أو القصيرة المباحة، يعني الأسفار القصيرة المباحة، إذا أراد استصحاب بعضهن أقرع بينهن وجوبا كما اقتضاه إيراد الروضة، وخرج بالتي تخرج عليها سهم القرعة، لما روى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وسواء كان ذلك في يومها أم في يوم غيرها. وإذا خرجت القرعة لصاحبة النوبة لا تدخل نوبتها في مدة السفر، بل إذا رجع وفى لها نوبتها. وإذا خرجت القرعة لواحدة فليس له الخروج بغيرها وله تركها، ولو سافر بواحدة أو أكثر من غير قرعة عصى وقضى. قد يضطر الإنسان إلى اصطحاب زوجة معه في سفره، فإن كان ممن يتزوج الواحدة فقط فهو مخير بين أن يأخذها وبين أن يتركها ولا يكلف بشيء، أما إذا تزوج باثنتين أو ثلاث أو أربع ثم أراد سفرا وأراد أن يصطحب امرأة فلا خيار له أن يصطحب أي امرأة كانت على الإطلاق إلا بقرعة، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في كل أسفاره. فيأتي إلى النساء اثنتين ثلاثة أربعة الموجودات عنده ويقطع عنده دور، طبعا يوم يوم يوم لا يهمنا هذا الدور، قبل السفر يقرع، فالتي تخرج قرعتها تذهب معه. هل يجوز أن يستبدلها بواحدة أخرى؟ لا. هل يجوز له أن يتركها ويذهب بدون زوجة؟ نعم له أن يتركها. لكن السؤال التالي يأتي: إذا كانت القرعة عند، يعني جرت القرعة، ماذا يفعل بالنسبة للنوبة التي كانت منضبطة؟ هل يعود بعد السفر فيعيد الترتيب مرة أخرى أم يتابع الترتيب الذي كان قبل السفر ولا علاقة لأمر السفر فيصبح كالمدة المستقطعة من حياته؟ نعم، كيف كان الأمر قبل السفر؟ يعود فيتابع الأمر بحسب النوبة تماما، لا يضرنا التي خرجت معه أو لم تخرج، حتى ولو كانت النوبة للتي خرجت معه عندما يعود من السفر يعود إليها. مسألة السفر مسألة مستقلة، خرجت بالقرعة، فلأي واحدة خرجت قرعتها صح أن يأخذها معه أو يدعها فقط، أما أن ينتقل إلى غيرها هذا ممنوع. فقال الشيخ: ولو سافر بواحدة أو أكثر من غير قرعة عصى، يعني لو كان عنده أربعة فسافر بواحدة باثنتين بثلاثة من غير قرعة هذه معصية، أما لو سافر بهن جميعا لا معصية في ذلك، ويعود القسم في السفر كما كان القسم في الحضر تماما. فإن رضينا بواحدة جاز بلا قرعة، يعني مثلا هذا الرجل من رجال الأعمال وكثير الأسفار وربما كانت لكل واحدة عندها أولاد، وكان الأمر بالرضا أنهن سمحن له أن يسافر بواحدة لا ولد لها من أجل أن تتفرغ كل واحدة لأولادها، كان ذلك بالاتفاق بينهن. هل يجوز ذلك؟ إذا كان لأن هذا الأمر حق لهن جميعا، فإذا تنازلت الواحدة عن حقها في القرعة ثم تنازلت الثانية والثالثة بقي الأمر إلى الرابعة، فاستصحب الرابعة ما هو عند ذلك جاز برضاهن. لكن هذا الأمر الذي جاز، هل لهن أن يرجعن في أمر الرضا؟ يعني قبل السفر قالت واحدة أنا لا أرضى إلا بالقرعة، سقط ذلك. يعني مسائل الحقوق لا تسقط إلا عندما يرضى صاحبها ويباشر الإنسان بالعمل، أما قبل ذلك فهل له مثلا الرجوع؟ المرأة مثلا، المرأة لا حق الحضانة، فتنازلت عن حق الحضانة ثم بعد ذلك لم تستطع أن تعيش بدون ولدها، تطالب بها من جديد، أنت أسقطت وندمت وهذا الحق ساري لي، فيبقى ذلك الأمر لها. قبل السفر تستطيع، هؤلاء النسوة يستطعن أن يرجعن عن قولهن ويطلبن من الزوج أن يقوم بالقرعة من جديد، ولهن الرجوع قبل سفرها. قال الماوردي: وكذا بعده ما لم يجاوز مسافة القصر أن يصل إليها. يعني ما دام هنالك الخطب يسير فمن الممكن أن تعود هذه الزوجات، واللواتي أسقطن حقهن في السفر مع الزوج أن يطلبن القرعة من جديد. وإذا سافر بالقرعة، طبعا هو كان يقضي في حياته هنا، كان يمضي في كل يوم عند واحدة، لكل واحدة يوما. طيب سافر مع واحدة لمدة أسبوع ثم عاد، السؤال هنا هل يقال هذه المرأة التي سافرت معه قضى معها أسبوع، والمرأة التي هنا لو كان عنده اثنتين مثلا، فهل ينبغي أن يجلس عند التي بقيت في بلدها لمدة أسبوع؟ لا، نقول لأن المرأة إنما أخذت حقها في النقلة معه بالسفر بالقرعة لا بالقسم، والقسم يعود بالجديد من جديد حسب ما كانت النوبة السابقة. قد يقال هذه المرأة استفادت من صحبة زوجها لمدة أسبوع أو أكثر في السفر، فلماذا لا يقضي للأخريات؟ نقول وإن أخذت مدة السفر فإنها أخذت مشقة السفر والعناءه بالمقابل، لذلك لا يحق للزوج أن يتركها فترة السفر أو ولو فترة قليلة ليعود إلى ضرائرها، بل يكون القسم كما كان الأمر قبل السفر. وإذا سافر بالقرعة لا يقضي للزوجات المتخلفات مدة سفره، لأنه لم يتعدى، ما في تعدي، لم يذهب إلى واحدة في مدة الإقامة فجلس عندها، ذلك يسمى تعدي. لو جلس عند واحدة ثلاثة أيام تعدى على حق البواقي، عليه أن يقضي لكل واحدة ثلاثة أيام. أما هنا هذه مسألة سفر، ومسألة أخذ زوجة معه في السفر كانت بالقرعة، ولا يوجد بالقرعة تعدي، وهذه هي السنة، وهذا هو عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى فيه أن المستصحبة وإن فازت بصحبته فقد لحقها من تعب السفر ومشقته. إذا كان السفر يسفر عن أخلاق الرجال، من هنا يكون التعب فيه بالنسبة للنساء أكثر، فقد لحقها من تعب السفر ومشقته ما يقابل ذلك. والمتخلفة وإن فاتها حظها من الزوج فقد ترفهت بالراحة والإقامة. يعني لما كانت الزوجة هنا قائمة لم تسافر كان لها حظ وفير، فإنها ارتاحت ولم يكن لها خدمة ولم يكن لها إقامة لزوجها. ولكن الواقع يعني هذه تعاليل فقهية، هذا هو أمر السنة. ربما تكون المرأة ألذ عندها أن تخدم زوجها وأن تغسل له وأن تطبخ له وأن تقدم له أكثر من الواجبات التي عليها، وهي ترتاح أكثر من أن يكون بعيدا عنها. قال فاتها حظها من الزوج فقد ترفهت بالراحة والإقامة فتقابلت أمران فاستويا، وخرج بالأسفار المباحة غيرها، فليس له أن يستحب فيها بعضهن بقرعة ولا بغيرها، فإن فعل عصى ولزمه القضاء للمتخلفات. يعني عندنا سفر مباح يعني، وعندنا سفر غير مباح. لما كان السفر ربما يكون السفر في معصية فلا تناط رخص الله عز وجل بالمعاصي عند ذلك، ولو أخذ بعضهن بقرعة أو بغير قرعة فإن أصل السفر هنا قرعة، أصل السفر هنا معصية مثلا، وعليه أن يقضي للباقيات مثل ما فعل بالتي اصطحبها في سفره. وخرج بالزوجات الإماء، كان عند العرب حرائر وإماء، فالحرائر زوجات والإماء يعني خادمات، فهل له أن يستصحب عددا من الإماء بقرعة أم بغير قرعة؟ لا، الإمام لا يحتجن إلى قرعة، يصطفي منهن من يشاء ويخرج بهن في سفره. فإن وصل المقصد وصار مقيما، يعني سافر في مدة السفر، ما دام مسافرا لا يقضي للباقيات، لكنه لو سافر مدة معينة من الزمن ثم وصل إلى بلد آخر ثم أقام فيها فترة معينة من الزمن ثم عاد، نقول هذا سفر تخلله إقامة، والإقامة ينبغي فيها القسم. عندما كان فيها قسم خرج الأمر عن حكم السفر، يعني أخذت هذه التي صحبها حظا في الإقامة لم يتأخذ الباقيات حظا مثله، فماذا تفعل؟ نخيره في مدة الإقامة، إما أن تعتزل هذه الزوجة وإما أن تكون معها وتقضي للباقية. وصار فإن وصل المقصد وصار مقيما قضى مدة الإقامة لخروجه عن حكم السفر، هذا إن ساكن المصحوبة، أما إذا اعتزلها مدة الإقامة فلا يقضي كما جزم به في الحاوي، ولا يقضي مدة الرجوع كما لا يقضي مدة الذهاب. إذا قلنا السفر، السفر هو عبارة عن ذهاب وإياب، أما الإقامة فلا تعتبر من السفر، صار اسمه مقيم، والمقيم يعطى أحكام الإقامة. انتهينا من القسم في السفر وفي الحضر. بقي عندنا أحيانا المرأة لأمر ما تهب حقها لزوجها، مثلا لو كانت هذه المرأة تزوج رجل بأربع نسوة ثم جاءت امرأة قد شعرت، غالبا هذا كيف يأتي، تشعر المرأة من زوجها أنه يريد طلاقها لسبب من الأسباب، ربما لكبرها لدمامتها يعني لأمر من الأمور يريد أن يطلقها. الواقع الشرع يسمي ذلك نشوز من قبل الزوج، ف فجاء الإسلام ليقوي الرابطة الزوجية ما بين المرأة وزوجها، فطلب من المرأة أن تستمر مع زوجها ولو أغرته بشيء من المال، بشيء من إسقاط النفقة، بشيء مثلا من إسقاط القسم عندها والبيتوتة، بشيء من البقاء مع ولدها، يعني تتنازل هذه المرأة. والله سبحانه وتعالى بين أن الرجل الذي يعني يفعل ذلك إنما يعني ليس له إثم في ذلك، هو مخير ما بين أن يبقي هذه الزوجة وبين أن يعني يطلقها، ولكنها اختارت البقاء على الطلاق مقابل شيء. حتى إنه في عهد الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، جاءت امرأة وطلبت من زوجها أن تبقى مع ولدها وأن يقسم لها في كل شهرين مرة، حتى وصلت هذا الأمر، اقسم لي في كل شهرين مرة وأنا راضية. إذن هذا ما يعني جاءت به الآيات، وبين الله سبحانه وتعالى أن النفس سواء كانت من قبل الزوج أو من قبل الزوجة وأحضرت الأنفس الشح، وبين ربنا سبحانه وتعالى والصلح خير، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. فترى أن الله تبارك وتعالى هنا يريد من الأزواج أن يعني أن يستمروا في مسألة النكاح، لأن الطلاق هو أبغض الحلال إلى الله تبارك وتعالى. فالمرأة هنا عندما تشعر شيئا وريبة من قبل الزوج في أنه يرغب في تركها أو يرغب في طلاقها، تأتي إليه فتتنازل عن بعض الحقوق مقابل أن تملك قلبه في ذلك وأن تبقى عنده وألا تطلق في نهاية أمرها. لكن العدل ويعني المطلق هذا لا يستطيعه أحد، فالقلوب تميل من واحدة إلى أخرى، وهو خشية أن يقع في الظلم يريد أن يطلق. هي ترى أن الطلاق بالنسبة إليها كارثة، لا، البقاء ولو على فترات متباعدة مع زوجها ولو بالأقل من النفقة والقسم يكون أحسن، عند ذلك المرأة تأخذ حظا وافيا من زوجها. فقال الشيخ تنبيه: من وهبت من الزوجات حقها من القسم لغيرها لم يلزم الزوج الرضا بذلك، لأنها لا تملك إسقاط حقه من الاستمتاع. فإن رضي بالهبة ووهبت لمعينة منهن بات عندها ليلتيهما. يعني لو قالت امرأة لزوجها، على أي إنسان لو قلت لك وهبتك هذا الكتاب يشترط أن تقبل أنت هذا الكتاب هبة، فإن قبلت انتقل الكتاب إليك بالقبض. هذه المرأة لو قالت وهبت ليلتي، لا، أنت زوجة وأنا أريد أن أتمتع بك، فهل لها الحق يعني مجرد أن قالت وهبت؟ لا، لابد من رضا الزوج بالدرجة الأولى. نعم، لأن هي لها حق وهو له حق. إذا أسقطت حقها لا يعني أنه أسقط حقه، معنى ذلك إذا وهبت ليلتها له معنى ذلك كأنها تقول أنا لي أنت لك لي على حق أيضا وينبغي أن يسقط. لا، لا يسقط ذلك الحق إلا بموافقة الزوج، هذا أول. طيب، إذا رضي بالهبة، وهبت لك هذه الليلة، هذه الهبة التي رضي بها هي أسقطت حقها وهو أسقط حقه بالتمتع بها في تلك الليلة، فإن كان الأمر مطلقا فله أن يصرف ذلك الأمر. نعم، وإن كان معينا عند ذلك نقول هذه الليلة التي عينت لواحدة، إذا كانوا اثنتين مثلا ووهبت الأولى حقها للثانية معنى ذلك لا قسم في ذلك. أما إذا كانوا أكثر، تنتين ثلاثة أربعة، وجاءت واحدة ورأت من يحب من الزوجات فوهبت ليلتها لفلان من الزوجات، هل يمكن ذلك؟ طيب، هذه فلانة لها يوم، لها ويوم التي وهبت حقها، ننظر لليوم التي وهبت حقها فيه ينتقل إلى المرأة التي وهبتها ذلك الحق. متى يكون دور تلك المرأة؟ تأخذ دورها، ودور الواهبة تأخذه أيضا في الدور المنتظم في النوبات التي كانت. ولقد كانت هذا السيدة سودة رضي الله عنها بنت زمعة، وهي أكبر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام سنا، وثاني أزواجه زواجا بعد خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، يعني بنى النبي عليه الصلاة والسلام بها، وكانت تفوق في العمر أكثر من 80 سنة، ومع ذلك كانت تحب النبي عليه الصلاة والسلام وتحب أن تكون زوجة له بالجنة، وكانت تحب ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تقول له: وهبت ليلتي لعائشة. فكان إذا طاف على نسائه في النوبة ليلة ليلة كان الطواف على السيدة عائشة لمدة ليلتين، ليلة عنها وليلة عن السيدة سودة رضي الله عنها. لو أراد الزوج مساء أن يذهب في هذه الهبة فقالت الواهبة: لا، أنا تراجعت عن هبتي، هل لها الحق؟ لها الحق أن تتراجع عن هبتها وأن تطلب زوجها لليلتها ولقسمها. كثير ما يعني تكون في حال وتنتقل إلى حال أخرى. من وهبت من الزوجات حقها من القسم لغيرها لم يلزم الزوج الرضا بذلك، لأنها لا تملك إسقاط حقه من الاستمتاع، فإن رضي بالهبة ووهبت لمعينة منهن بات عندها ليلتيهما، ليلة الواهبة وليلة صاحبة الحق، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما وهبت سودة نوبتها لعائشة رضي الله تعالى عنهما. وإن وهبت الزوج فقط كان قالت له: وهبت الليلة لك فاجعل هذه الليلة حيث شئت، صارت الهبة الآن فيها وكالة، وكالة التخصيص بأي امرأة، ربما بده يرتاح من الأربعة يروح بقى حيث شئت ينام بدون زوجة، محتمل هذا. نعم. وإن وهبت للزوج فقط كان له التخصيص لواحدة فأكثر، لأنها جعلت الحق له فيضعه حيث شاء. ولو وهبت له ولبعض الزوجات أو له وللجميع قسم ذلك على الرؤوس كما بحثه بعض المتأخرين. قالت: وهبت ليلتي للضرائر، كان عاد يقسم أربعة أربعة، صار يقسم ثلاثة ثلاثة، عندما قسم كل ثلاث معنى ذلك أخذت كل واحدة ثلث يوم عنها، انتهت المسألة، عوض أن يأتيها في اليوم الرابع صار يأتي كل واحدة في اليوم الثالث عندما أسقطت واحدة منهن الحق. الله يعينك يا جوز التنتين. شلون إذا كانوا أربعة؟ نعم. ولا يجوز للواهبة أن تأخذ على المسامحة بحقها عوضا، ما تروح تتفق أنت وياها يعني تعطيني 100 ليرة مثلا بوبك الليلة، لا، لا يجوز. ولا يجوز للواهبة أن تأخذ على المسامحة بحقها عوضا لا من الزوج ولا من الضرائر، لأنه ليس بعين ولا منفعة، يعني ليس بعين. نعم، عين مثلا عندما نكون هذا الكتاب عين، الكرسي عين، فالاستبدال عنه بمال ممكن. المنفعة مثل إجرة البيع منفعة، هذه تسمى. فهل يسمى المقام عند المرأة والمكفي عندها هذا إنس وعدم إيحاش، فلا يسمى منفعة ولا يسمى عين، لأن مقام الزوج عندها ليس بمنفعة ملكتها عليه. وقد استنبط السبكي من هذه المسألة ومن خلع الأجنبي جواز النزول عن الوظائف، نعم، والذي استقر عليه رأيه أن أخذ العوض فيه جائز. أخي واحد شاف أحيانا قريب، رأى أن قريبته متعذبة مثلا مع زوجها كثيرا، وأرادت الخلع، فطلب الزوج من زوجته مالا، فهل يجوز أن يأتي رجل غريب، ابن عم، قريب، جار، مصلح اجتماعي، أي واحد، أخي كم تريد منها؟ قال له أنا ما أطلع لا أخذ منها 10,000 ليرة. قال له هي 10,000 ليرة مني، هذه 10,000 مني وطلقها، فهل يجوز أن يتنازل؟ واحد له مكان في السوق، واعترف أن هذا المكان يأتي صباحا من الفجر ويجلس فيه، صار له مثل حق مثل اختصاص، من يأتي أولا فهو الذي يأخذ في ذلك المكان فصار له حق. أراد البعض الآخر يعني أن يأخذ منه ذلك الحق، فيقول أعطيك مبلغ من المال على أن تتنازل لي عن هذا الحق الذي صار لك ولو بالاستمرار مثلا، هل يجوز؟ واحد له وظيفة معينة والوظيفة بتقاضى منها راتب، أخي تتنازل لي عن هالوظيفة وبعطيك مبلغ من المال، هل يجوز أخذ العوض؟ أي منفعة، يجوز أخذ العوض عنها، وهذا هو المفتاد، وأخذه حلال لإسقاط الحق لا لتعلق حق المنزول له، بل يبقى الأمر في ذلك إلى ناظر الوظيفة يفعل ما فيه المصلحة شرعا. يعني واحد أن يتنازل عن هذه الوظيفة ما في مانع مقابل شيء، أما إذا كان الذي يدير هذه الوظيفة مثلا وظيفة وقف، من الذي يدير هذه الوظيفة؟ ناظر الوقف. ناظر الوقف ماذا يفعل؟ ينظر هل هذا الرجل الثاني يصلح؟ عزلنا الأول بأنه باع حقه في هذه الوظيفة، لكن الثاني كيف يعين؟ لا يعين إلا من قبل ناظر الوقف أو ناظر الوظيفة، أيا كان وقفا أو غيره، يفعل ما فيه المصلحة شرعا. وبسط ذلك وهذه مسألة كثيرة الوقوع فاستفدها. وللواهبة الرجوع متى شاءت. قالت له وهبت ليلتي لعائشة، راح أول يوم، أول دور راح، ثاني دور راح، ثالث دور، قالت له بطلت، لها الحق؟ لها الحق. طيب هو قد يقول القائل هذه المرأة رأت من زوجها نشوزا، أو رأت من زوجها إعراضا، أو رأت من زوجها ملالا منها، رأت من زوجها فلذلك فعل هذا الفعل. نحن نقول الزوج لا يجوز أن يحرم هذه المرأة من حقها، هي حرمت نفسها عندما وهبت ليلتها، لكنه لو لم يكن يريدها يخيرها ما بين أمرين، إما أن يعود إليها، إذا لم يكن يريد أن يعود إليها ربما يريد أن يطلقها، فهل تستطيع أن تمنعه من الطلاق؟ لا، لا تستطيع أن تمنعه من الطلاق. كذلك نقول للزوج إما أن تعطيها حقها يعني إمساك بمعروف، وإما أن تطلقها، لكن المرأة غالبا لا ترغب بالشيء الثاني فتتنازل عن بعض حقها، لكن التنازل ينبغي أن يكون برضاها، إما أن يمسكها ويقسم لها كباقي ضرائرها، وإما أن يطلقها، بين لا يوجد عندنا. نعم. فإذا رزعت خرج فورا ولا ترجع في الماضي. اجت الليلة هي بدها تروح لعن بده يروح للتي وهبت ليلتها، طلعت قالت له انا ليلة اريد هذه الليلة، هل لها حق؟ لها حق. قالت له انا بطلت، انت صرت نايم عند هذيك الضرة مثلا خمسة ايام، خمس ادوار مثلا، والان انا اريد الماضي. يقول له لا، لا عودت، ما في مفعول رجعي، ما في، ما هي ظلم، خلاص انت وهبتي وسقط ذلك اليوم، اما اليوم فهو حقك، ان اردت كنت معك، والا تستمر هذه الهبة كما اردت سابقا. وان بات الزوج في نوبة واحدة عند غيرها ثم ادعى انها وهبت حقها وانكرت لم يقبل قوله الا ببينة. قالوا له انت اليوم نمت عند فلانة وهذا اليوم حق لفلانة لأخرى، قال له طيب هذه الثانية هذه وهبت ليلتها إلى التي نمت عندها وقسمت لها، قالت الواهبة في زعمه أنا لم أهب هذه الليلة، هل يقبل قول الزوج أم قول الزوجة؟ هنا لا يقبل، إلا لا يقبل قوله، لأنها هي الواهبة، هي الواهبة، فإذا أقرت عند ذلك صحت هذه الهبة، وإلا لو ادعى هو بينة مثلا، من جملة البينة مثلا شهادة عليها، من جملة البينة قرائن، يعني يمكن أن يعني شهادة مثلا رجلين كانوا قاعدين إخواتها اثنين وشافت منه نشوز، قالت له بعدين أنا لحل لك المشكلة، خليني زوجي وهبت ليلتي لفلان، بعد ما نام عند قالت لي لا انا ما وهبت، رح نجيب اثنين اخواتك هذول اثنين شهود قدام القاضي، يا فلان وفلان ايه ماذا تشهدان اليوم عما حدث عندما كنتما حاضران مثلا في بيتي مع اختيك مع اختكما، فماذا قال؟ نحن نشهد ان اختي، كل واحد منهم يشهد ان اختي قد وهبت ليلتها لفلانة، عند ذلك اقام بينة ام لا؟ أقام بينة، يعني يا بشهادة رجلين يا برجل ويمين. وإذا تزوج حر أو عبد في دوام نكاحه جديدة ولو معادة بعد البينونة خصها ده خص كل منها، خصها خصها يعني نعم كل منهما وجوبا بسبع ليال، العبارة فيها شيء يعني نعم. وإذا تزوج حر أو عبد في دوام نكاحه، هو عنده متزوج واحدة تنتين لا يهمون، ثم عرضت له فكرة الزواج فأراد أن يتزوج يعني أبي واحدة، أيام فكرها في بعض الناس تركب الفكرة براسه لابد أن يحققها، هذا في عنا طول طالب يعني، فأنه فقير الحال جدا يدعي أن الغنى إنما يحدث وكأنه يريد التجريب الآن، لكن للأسف أحيانا لا يرى شيئا، أحيانا يعني ولا يرى معه أي مصروف أحيانا للنقلة، كيف يزوجه الناس لا أدري، الأولى والثانية والآن الثالثة وكل واحدة من منطقة، هذا أمر غريب يعني، بعض الناس إذا حسب وقرأ فقال إن الغنى يحدث بالزواج بأكثر من واحدة، وكأنه يريد أن يجرب من أجل أن يصبح غنيا. نعم نعم، أما قسمة الله عز وجل بالنسبة للأرزاق ما في يعني قرن من القرون يعلم مثل الصحابة الكرام أن الآجال محدودة وأن الأرزاق مقسومة، لكنه يسعى إلى ذلك، فبعض الناس لا يقول أن الواحد جرب الأولى وجرب الثانية وصار عنده كل هالأمور هذه الصعبة فكيف يتزوج بثالثة، عندما الإنسان وجعلها فكرة في عقله فإنه يريد بعض الناس يدخل إلى رأسه أن هذا الزواج المكرر وعبارة عن سنة، لا، ليس هو سنة. تكرار الزواج يا أخواننا مباح وليس سنة. أما بالنسبة لزواج النبي عليه الصلاة والسلام وذلك من أجل بيان التشريع، وزواجه بأكثر من أربع أيضا خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، ونقل الشريعة عن طريق النساء أمر هام، فكم من مسألة هامة بل مسائل لا تعد ولا تحصى نقلت عبر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يدعي الإنسان تحقيق السنة ويرتكب حرام أحيانا في القسمة، ويرتكب عدم العدل في التوزيع الأموال والأحوال والقسمة والبيوت إلى غير ذلك، نرى أن الزواج عندما يتزوج الإنسان بأكثر من واحدة كم يصبح مقيدا بقيود شديدة جدا، وكم لو تزوج بواحدة ليس مقيد بأي قيد من هذه القيود على الإطلاق. المهم، كان متزوج باثنتين أو بثلاث، أحدث عنده زواج آخر، رابع، ثالث، ثاني، كيفما كان، يقطع هذا الرجل يقطع النوبة السابقة في أي ليلة، هذه ليلة زفاف، لا يهمنا في أي دور وصل، هذه ننظر إليها، هذه الجديدة هل هي معادة؟ يعني كانت زوجة سابقة مطلقة وانتهت عدتها مثلا، ثم أراد أن يعود إليها من جديد بعقد جديد، يمكن ذلك؟ يمكن. أو تزوج امرأة جديدة لم يكن بينه وبينها زواج سابق، ربما تكون هذه الجديدة بكر وربما تكون ثيب، كيف يقطع هذا الزوج هذا الزواج؟ إذا تزوج حر أو عبد في دوام نكاحه جديدة، قال ولو معادة، ما معنى معادة؟ يعني كانت مطلقة وبعد ذلك أعادها، سواء أعادها بكونها رجعية أو كون هذه المرأة يعني بعقد جديد من بعد أن كان قد طلقها طلقة، أو طلقها ثلاث وتزوجت رجلا آخر وبعد ذلك طلقها ثم أراد أن يعيدها، هذا كله يسمى معادة. بعد البينونة خصها يعني كل منهما وجوبا بسبع ليال، يعني خص الجديدة وخص المعادة، لكن بشرط. متى يخصها؟ بسبع ليال متوالية بلا قضاء للباقيات، بشرط إن كانت بكرا، يعني إن كانت هذه الزوجة الجديدة بكرا أو المعادة، قد يكون طلقها طلاقا قبل الدخول، هل تعتبر ثيبا أم بكرا؟ شايف شلون؟ نعم بكرا. نعم، خص كل منهما وجوبا بسبع ليال متوالية بلا قضاء للباقيات، يعني هذه الزوجة الجديدة إن كانت بكرا أعطاها سبع ليالي، وبعد الليالي السبع أين كان الدور؟ نتابع الدور من جديد، وتضاف هي في آخر الدور وهكذا. نعم، إن كانت بكرا على خلقتها، يعني خلقها الله بكرا، فهذه تسمى بكر. يعني عندنا البكر بالتصريح هي المرأة التي لم تتزوج بعد، وجد غشاء بكارتها أو لم يوجد، ولو صار عمرها 90 سنة اسمها بكر ما زالت بكر. نعم، إن كانت بكرا على خلقتها أو زالت بغير وطئ. ما معنى زالت بغير وطئ؟ مثلا كان وقعت في حادث سيارة في شيء، وقعت على شيء وعند ذلك زالت بكارتها، هل هذه تسمى بكر؟ نعم تسمى بكر، لأنها لم تمارس الرجال. أو زالت بغير وطئ وبثلاث ليال متوالية بلا قضاء للباقيات إن كانت ثيبا، يعني إن كانت متزوجة منه أو من غيره سابقا والآن تزوجها فإنه يعطيها للزواج الجديد أيام 3 فقط، وبعد ذلك ماذا يفعل؟ يعود إلى الدور من جديد. لكن هذه المرأة الثيب تخير بين 3 بلا قضاء وبين 7 مع القضاء. يعني هل تريدين 7 أيام؟ نعم. العقل يقول أنه 3 حقها والأربعة بيقضيهم. الشرع يقول أنه إما أن تأخذ 3 أيام وإما أن تأخذ 7 ويقضي لكل واحدة 7 ليالي، وبيقضي 4 يقضي لكل واحدة 7، هكذا الشرع. لذلك المرأة الثيب في هذه الحالة سيبعد عليها الوقت تماما، صير لا يعود إليها إلا بعد 21 يوما، لأنه هي الرابعة والثلاثة قبل منها، وسيقضي 7 عند ذلك فوتت حقها في 3، فماذا تفعل؟ ترضى بال3 وبعد ذلك يقسم بينهم. لخبر ابن حبان في صحيحه 7 للبكر و3 للثيب، والمعنى في ذلك زوال الحشمة بينهما، يعني الرجل والمرأة للوهلة الأولى بينهما حواجز. لما بيجلس الرجل مع المرأة فترة من الزمن متتالية والبكر حشمتها أكثر لا علاقة لها بالرجال من الثيب، فلذلك خصها الشرع ب7 وخص الثيب ب3 أيام. ولهذا سوى بين الحرة والأمة، يعني لو كانت الزوجة أمة ما قال لك النصف. مسألة الحشمة ومسألة الإنس ما لها علاقة بمسألة أمة أو حرة، لأن ما يتعلق بالطبع لا يختلف بالرق والحرية كمدة العنة. واحد رجل عنين أعطيناه، نحن لما مر معنا عيوب النكاح أعطيناه 1 سنة، لا يهمنا سواء كان حرا أو كان هذا رجل وهذا رجل، لأنه الفرق ما بين الحرية والعبودية كلمة. لو قال له سيده أنت حر صار حرا، طباعه لا تختلف بين الحر وما بين العبد. والإيلاء كذلك، الإيلاء أن يحلف الرجل على زوجته أن لا يقربها مدة من الزمن. وزيد للبكر لأن حياءها أكثر، والحكمة في 3 و7 أن 3 مغتفرة في الشرع و7 عدد أيام الدنيا، وما زاد عليها تكرار، يعني الأسبوع 7 أيام يعود من الجمعة للجمعة، من الأحد للأحد، من الثلاثة للثلاثة إلى غير ذلك. هذه عبارة عن 7 أيام يكون قد مضى معها في هذه الأيام، فإن فرق ذلك لم يحسب. يعني إلا والله نحن رح نوزع لك 7 أيام على 7 أسابيع، لا يحسب ذلك، لأن الحشمة لا تزول بالمفرق، واستأنف وقضى المفرق للأخريات. بعد ذلك قال الشيخ تنبيه، نقف هنا، الحمد لله رب العالمين.